قراءة الكتب فقط، نرى عندهم أحيانا شطحات بعيدة جدا عن الصواب، لأنهم لم يتلقوا عن علماء ناضجين. لكن إذا لم تجد الماء فتيمم صعيدا طيبا، إذا لم تجد العالم الذي تتلقى من فيه فاقرأ الكتب. ثم أنه إذا قلنا بأن التلقي من العالم أسرع وأحفظ، فلا يعني ذلك أن لا يرجع الطالب إلى الكتب، بل يرجع إلى الكتب لكن رجوعا مقيدا بتوجيه العالم الذي يقرأ عليه. نعم، اتضح الأمر؟ السؤال بعد، لأن قررنا على سؤال واحد عشان كثرة الناس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليك يا شيخ. يوجد كثير من الشباب الذين قد بدأوا في طلب العلم وعندهم استعداد لإفادة الناس، سواء كان في المساجد أو في الأماكن العامة، فيقولون هل يقومون بتبليغ الدعوة لهؤلاء الذين يحتاجون لكلام الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم ينتظرون أن يكون عندهم إذن أو بطاقة من مكتب الدعوة؟ هذا جزاكم. نعم، الذي أرى أنهم لا يتكلموا فيما يمنع فيه الكلام إلا بإذن، أرى أن لا يتكلم، لأن طاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور واجبة. وتعلم أنه لو أذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم بالكلام لتكلموا بما لا يعلمون، وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناس، ربما في العقائد فضلا عن الأعمال البدنية. فمنع الناس من الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعا تاما، حتى نقول لا طاعة لولاة الأمر في ذلك، لأن هذا منع لتبليغ الشريعة، لكنه منع مقيد بما يضبطه بحيث يعرف من هو أهل لذلك أو لا. وكما تعلمون الآن كل من تقدم إلى المسؤولين عن هذا الأمر وعلموا أنه أهل أعطوه إذنا. لم نعلم أنهم قالوا لأحد تقدم وهو أهل لنشر العلم لا تفعل. الأمر والحمد لله أمر يطمئن إليه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في موضع يمنع فيه من الكلام من جهة ولي الأمر إلا بإذن. يعني مثلا في المساجد في الأماكن العامة، لكن مثلا فيما بينه وبين إخوانه في غرفته في حجرته هذا ما في بأس، لا يمنع واحد. قصد الإذن، الموضع اللي يأخذ منه الإذن. نعم، تأخذ الإذن من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مقرها في الرياض لكن لها فروع في المدن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عندي يا شيخ سؤال طويل. سؤال طويل إن شاء الله، ونرجو منكم إن شاء الله الصبر. السؤال يقول: أنا عسكري برتبة عريف، وأسكن في السكن العسكري، ويضم عدد كبير من العسكر بمختلف الرتب من رقيب وأسفل، وفيهم من المصلي الملتزم، وفيهم المصلي فقط، ومنهم عدد كبير تارك للصلاة والعياذ بالله. وأنا إذا أنكرت عليهم بالحكمة يقولون جزاك الله خير بسخرية ولا ينفع معهم، وأنا كما ذكرت عريف صلاحيتي محدودة في عقاب الذي لم يصلي، ولا أعاقب إلا من هو دوني في الرتبة، أما من هو أرفع مني في الرتبة العسكرية لا أستطيع أن أجازيه، وإذا نصحته ربما لا يأبه بالنصيحة، مع العلم بأن الثكن العسكري فيه من المعاصي ما الله به عليم، ولا أريد أن أذكر أنواع المعاصي التي تكون في السكن العسكري. ومع هذا الفساد فيه أناس صالحون، يعدون على الأصابع، منهم من هو صالح في نفسه ولا يدري ما يدور من حوله، ومنهم يدري ولكن لا يحرك ذلك ساكنا في نفسه. كمل ولا انتهى؟ لا باقي. ها؟ باقي من أول. طيب. ولا كمل؟ ها لا لا كمل. ومع هذا الفساد فيه أناس صالحون يعدون على الأصابع، منهم من هو صالح في نفسه ولا يدري ما يدور من حوله، ومنهم يدري ولكن لا يحرك ذلك ساكنا في نفسه، ومنهم كما ذكرت إنكاره محدود. وعندنا قائد في السرية إنسان متهاون بالصلاة جدا. وعندكم إيش؟ قائد في السرية. قائد السرية. قائد نعم. متهاون جدا في الصلاة، ولكنه يحب الصالحين، وهو متناقض في أعماله وأقواله، مع أنه يحث الناس على الصلاة ويهدد الناس الذين يرتكبون المعاصي وترك الصلاة بالفصل أو تحويلهم إلى الشؤون الدينية، ولا نظرنا أنه فعل ذلك مع أنه يعلم من الصالح في السرية ومن هو المفسد. جزاك الله خير. هذا السؤال طويل، وهو سؤال عن قرية كاملة، لأن المجمع السكني يجمع ناسا تختلف أفكارهم وأهواؤهم وأعمالهم وأقوالهم، والناصح إذا نصح فليس من شرط النصيحة تقبل المنصوح. أرأيت الله يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقام بأعباء الرسالة، ولكن هل تذكر أو خشي؟ أسألك. لا، فلا يشترط في النصيحة أن تكون مقبولة. إذا قام الإنسان بما يجب عليه من النصيحة فقد أدى ما عليه، إن قبل من وجهت إليه فهذا له وللناصح، وإن لم يقبل فللناصح وعليه. ولكن مع ذلك لا أعفي الملازمين ومن تحتهم من أن يناصحوا من فوقهم، فإن رأوا منهم تقبلا وإلا فليرفع الأمر إلى من فوقهم أيضا، إما مباشرة وإما بواسطة من يوصل إلى المسؤولين الذي فوقهم، لأن تولي غير الصالح للصالحين عكس وانقلاب، إذ أن الواجب أن الصالح هو الذي يكون له الولاية، وليس معنى ذلك أننا نريد أن يقفز من مرتبته إلى مرتبة الآخر، لكن نريد أن الذي فوقه إذا لم يصلح يغير إلى شخص آخر صالح. ومع هذا فإني أعتقد أن الصلاح ولله الحمد بدأ ينتشر في القطاعات العسكرية وغيرها، وأن من الناس من يجامل بالصلاح في أول أمره ثم في النهاية يصلح صلاحا خالصا لله عز وجل. وأما اختلاف المسؤولين الكبار من الرائدين ومن دونهم فإن هذا أمر لا بد منه في الغالب، ولكن خير أن يقع من هذا الرجل إصلاح غيره وعقوبة من أساء ولو كان هو غير صالح في نفسه، فهذا خير، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بصلاح نفسه كما يحاول هو إصلاح غيره. فالخلاصة الآن أنني أوصيك بالبقاء على النصيحة وعقوبة من لك عقوبته، وإذا لم ينتصح من نصحته فإنه من الممكن أن ترفع الأمر إلى من فوقه، إما مباشرة إن استطعت وإما بواسطة غيرك إذا لم تستطع، لا سيما إذا كانت معصيته خروجا من الدين كالذي لا يصلي، فإن الذي لا يصلي لا شك عندي أنا في أنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، يحشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نعم. اسمه عبد الله، فخلف من بعده شخص ابنين، عبد محمد وعبد العزيز، وترك بيتين سبيل. نسبل هذه البيتين. السلام. فأحد البيتين يا شيخ لا إله إلا الله، كل واحد من الأشخاص كل شخص يا شيخ سكن بيت، فوضعه لذوي الحاجة. عبد العزيز توفي وخلف ابنا بعده فتوفي كذلك، وله ابن عبد العزيز كذلك في الرياض، وهو في الرياض ليس له حاجة في البيت، فبقيت أمه في هذا البيت وبناته زوجه، ومحمد له أولاد وساكنين في بيت الثان ويؤدون ما عليهم من العشاء وغيرها من الوصايا. فطلب الابن لعبد الله ابن عبد العزيز الذي في الرياض، الذي في الرياض أتى، فقال محمد له عم، لأنه مع الوصية الآن الوكالة لأنه هو الآن صار قائم على جميع الأشياء، توفي عبد العزيز كان مع الوكالة، فأصبحت الآن وكالة لمحمد هو الذي من بعده. فطلب عبد الله ابن عبد العزيز أن يدفع أموال، قال محمد البيت الآن ليس له حاجة، ولم نعقول أن نجعل البيت هكذا، فلابد أن نؤجر، وأنت لست لك حاجة من هذا البيت. يقول لعمي هنا، لا يقول بالنسبة للبيت العم، يقول العم يا شيخ، يعني عبد العزيز لما طلب ابن عبد الله بن عبد العزيز لما طلب حقه قال له عمه الكلام هذا؟ لا، عبد الله ليس له حاجة في البيت أصلا، لأنه في بيته مستقر وعنده مال يعني مستغنى عن هذا البيت. طيب، ومحمد ساكن في بيت الثاني والوصية قائمة، يعني ساكن هذا في البيت، لكن توفت أولاده جميعا وتزوجت بناته وخرج لأبياته مع أزواجه. فيا شيخ الآن بالنسبة للبيت هذا اللي الآن بقى البيت الثاني، قال محمد وهو الوكيل نريد أن نؤجل هذا البيت لأنه ليس له حاجة، فهل يجلس عبد الله متى ما أتى يجلس فيه، أما من ذوي الحاجة من أبناء محمد يسكن فيه؟ والله يا محبا، أولا أن هذه مسألة بين خصوم، ومن عادتي أنني لا أفتي بشيء فيها بمسألة فيها خصوم، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب داود وهو نبي من الأنبياء لما حكم قبل أن ينظر مع كلام الخصم، فكيف بيننا نحن؟ والشيء الثاني، إن مسألة الأوقاف، مسائل الأوقاف لا يمكن الفتوى فيها إلا بالنظر في وثيقة الوقف، لأنه رب كلمة واحدة تغير مجرى العمل، فلذلك لا يمكن أفتي بهذا حتى يتفق عبد الله وعم محمد على ذلك ويأتون إلي بالوصية بوثيقة الوقف. لكن الأصل ها؟ ما له أصل إلا ما في الوثائق، إلا ما خلف الشرع فيلغى. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، لقد سمعنا عن فضائل فضيلتكم فتوى قد تداولها طلبة العلم، وهي مسألة القصر في السفر، وكثير من طلبة العلم يقول أن الشيخ يقول أن طلبة العلم إذا قدموا من بلدان الخارج من المملكة يعني يجلسون إذا صلوا فرادى أنهم يقصرون الصلاة، فهل هذا نريد أدلة من ذلك التفصيل المسألة؟ جزاكم الله. هذه المسألة بارك الله فيك، وهي إقامة المسافر في بلد، هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع؟ والعلماء مختلفون في هذه المسألة.